على أربيل شفنا مثل هذا مش أطول وأطول أربيل أدتين يعني أنا ظننت أطول أخوص بتخوي فكرة أنا أبعدها لقيت تسعة حيرت يقول طب ليش تسعة في 33 في كذا في 99 هذا إيش معنى يا أبو خالد تسعة كله أنا أريد أقول إنه هذه من مخلفات الماضي يعني آبائنا وأجدادنا كانوا ظاهر طرقيين وصوفيين فبدأت المسبحة يعني تتحرر وتتخفف لأن هي أصلا عددها 100 حبة الصوفي الدرويش يقوم في نصف الليل يلعنه يسبح الله يحمده ويكبره ومعلق مثل الحبات في بخرة في المنتصف فبتلاقي كل حبة تجي على الثانية إلى صوت طف هذا الذكر اللي كانوا عليه فهذا هلا بقي أنا بفهم رمز ولذلك ما بنحب الرمز لأخواننا دول من ماشي معنا على رأسنا هل شيخنا